تجرى القسامة على ثلاثة قتل أو أكثر. إيه نعم، صحيح أنها تجرى على ثلاثة قتل أو أكثر، فيما غلب على الظن وقوع القتل أجريت القسامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.